فهذا الحديث حديث ابن مسعود هذا له تعلق بحديث ابن عباس، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى لما حدثنا بحديث ابن عباس الذي فيه ما ذكرنا مما يجب على المسلم أن يلتزمه، ذكر لنا شيئا من أعظم ما ينفع في التزام ذلك الحديث. فمن أعظم ما ينفع العبد في استقامته على دين الله تبارك وتعالى هو ملازمته لهذا الخلق العظيم ألا وهو خلق الحياة. ومن هنا أيضا هذا الحديث له مناسبة لما بعده، الحديث الذي سيأتي بعده وهو حديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي الذي قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. كذلك يقول في هذا الكلام أن الحياء خلق يبعث على الاستقامة الحقيقية على دين الله تبارك وتعالى. إذا هذا الحديث إخواني مداره في الكلام عن هذا الخلق العظيم ألا وهو الحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن مما من ما من هنا يسميها العلماء من تبعيرية، يعني بعض ما أدركه الناس، بعض ما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى. وهذا نستفيد منه أخواني أن بعض الأشياء التي أوحى الله عز وجل بها للأنبياء والرسل السابقين بكلامها ولفظها بقيت متداولة على مرور الأجيال، ومنها هذا الحديث هذا اللفظ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، لم يقل من أخلاق النبوة الأولى، لم يقل من الأحكام في النبوة الأولى، لا قال من كلام النبوة الأولى، يدل على أن هذا اللفظ بذاته كان يتناقل عبر الأجيال المتعاقبة وكان معروفا بين الناس على اختلاف الأزمان وعلى اختلاف الأعصار والأمصار وعلى اختلاف الرسالات والنبوات التي مرت في البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هناك أشياء كثيرة بلغت الناس وتداولها الناس، منها هذا الشيء. وقد ذكرنا فيما مضى أن بعثة الأنبياء والرسل في الجملة لو نظرنا إليها منها الأشياء التي بعثوا بها، منها ما هو محل اتفاق بين الرسل جميعا، ومنها ما يختلف فيه الرسل من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فالعقائد مثلا هذا مما لا يختلف فيه الرسل، وأصول الفضائل مثلا التي هي مكارم الأخلاق كوجوب الصدق وحرمة الكذب وبر الوالدين وتحريم عقوقهما وكالأمانة مثلا وتحريم الخيانة وغير ذلك مما هو أصول في الفضائل أو أصول في الرذائل، هذا لا تختلف فيه الرسل، جميع الرسل جاءت به. كذلك ما هو أصل في الأحكام كالصلاة مثلا، فكل الرسل جاءت بها. وهناك نوع آخر تختلف فيه الرسل باختلاف الشرائع، وهذا الذي يعرض له ما يسمى عند العلماء بالنسخ، وهو التغيير والتبديل، بمعنى أن يكون الشيء حلالا في شريعة ما فيأتي الرسول الذي بعد ذلك الرسول فيصير ذلك الشيء حراما أو بالعكس، وهذا ما يسمى بالنسخ. والأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى ويثبت من الأحكام ما شاء ويرفع من الأحكام ما شاء، فلا اعتراض على أحكام الله كما أننا لا نعترض على قدر الله عز وجل. فالذين يعترضون على أحكام الله عز وجل يقال لهم ألكم أن تعترضوا على قدر الله تبارك وتعالى؟ قد يقول الواحد منهم لا يمكن أن أعترض لأن هذا من خلق الله عز وجل. نقول كذلك لا يجوز أن تعترض على أحكام الله تبارك وتعالى، لأنه لا فرق بين حكم الله القدري وحكم الله الشرعي، لأنه صادر عن الله تبارك وتعالى، فالذي أمر بهذا هو الذي أمر بذلك، والذي حكم بهذا هو الذي حكم بذلك، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فمن جملة الأمور التي اتفق عليها الرسل جميعا وجاءت فيما بعث به الرسل جميعا هذه المسألة التي نحن فيها، وهي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو بالأحرى خلق الحياة لأن هو من أعظم الأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، ما هي النبوة الأولى؟ النبي صلى الله عليه وسلم نوضح، فهي محتملة لكل من سبق النبي صلى الله عليه وسلم من لدن آدم إلى عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث بهذا اللفظ فسره العلماء على تفسيرات متعددة، أصحها ثلاثة تفسيرات، أصحها ثلاثة تفسيرات. المعنى الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم يكن في الفعل أو إذا أردت أن تفعل فعلا وكان فعلا لا تستحي منه فافعله ولا حرج عليك، فافعله ولا حرج عليك. إذا لم تستحي بمعنى أي أنك إذا أردت أن تعمل عملا وذلك العمل في حياة الناس ومن شأن الناس أنهم لا يستحيون منه فاصنع ذلك إن شئت ولا حرج. هذا المعنى الأول. لهذا نقل عن بعض السلف، نقل عن بعض السلف قال لا تعمل عملا في السر وأنت تكره أن تعمله في العلانية، أو وأنت تستحي أن تعمله في العلانية. بمعنى آخر يعني لا يستقيم بالمسلم أن يعمل الأعمال التي يستحي منها بالمفهوم المعاكس. إذا كان نحن ننظر إلى الأعمال هل هي مما يستحي منه أو لا يستحي منه، فإن كان يستحي منه عملنا ولا حرج علينا، وإن كان يستحي منه فمفهوم المفهوم المعاكس لهذا المعنى الذي ذكرناه أن المسلم ينبغي له أن يترك ذلك إما استحبابا أو وجوبا على حسب درجة الفعل. المعنى الثاني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إن لم يكن لك حياة فاصنع ما شئت. هذا أمر بأن يفعل هذا الرجل الذي ليس له حياة ما شاء، ما يريد، ما تتوق له نفسه وما تشتهي نفسه. هل هو إذن بأن يعمل ما شاء من الأعمال ولو كانت مما يخالف دين الله عز وجل؟ قال من قال بهذا المعنى هذا الوصف وهذا الأمر خرج مخرج التهديد، خرج مخرج التهديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهدد العامل الفاعل لذلك، إذا لم تستحي إن غاب عنك حياتك ولم يكن لك حياة فاعمل ما شئت وستجد عاقبة ذلك عند الله عز وجل، وستجد خزي ذلك عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل فاعبدوا ما شئتم من دونه. هناك إذن بأن يعبد الناس ما شاءوا من الآلهة من دون الله عز وجل؟ هل هو إذن لهم؟ هل هو أمر لهم بذلك؟ هل هو إيجاب لاستحباب أو إباحة؟ لا، وإنما خرج مخرج التهديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من باع الخمر فليشفس الخنازير، من باع الخمر فليشفس أي فليقطع الخنازير، يقطعها ليبيعها ويأكلها. هل هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تؤكل الخنازير أو تباع؟ ليس إذنا، وإنما خرج مخرج التهديد، خرج مخرج التهديد. واضح؟ كان هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو أنه أمر نعم بأن يفعل العبد الذي خلى من الحياة أن يفعل ما شاء لكنه على سبيل التهديد. المعنى الثالث أنه أمر نعم لكنه أمر أريد به الخبر، أمر أريد به الإخبار، إخبار عن واقع من اتصف بهذا الوصف الذي فقد منه الحياة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معنى الحديث من لم يستحي عمل ما شاء، لا يوجد شيء يحجزه، لا يوجد شيء يردعه يحبسه عن عمل ما يريد. هذا استفيد منه أن الحياة رابع يحبس العبد عن فعل الأشياء المشينة، الأشياء القبيحة في دين الله، في دين الله تبارك وتعالى. وهذا نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ. هذا أمر، فعل أمر يسمى في اللغة، لكن أريد منه الخبر. معنى الحديث من كذب علي متعمدا تبوأ مقعده من النار، تبوأ مقعده من النار، فهو أمر أريد بها خبر، هذا من أساليب اللغة العربية، كما أن أحيانا الخبر يأتي ويراد به الأمر، كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يعني لو نظرنا في سياق الآيات الله عز وجل نقول فيها بظاهر الكلام الله يخبر عن الوالدات بأنهن يرضعن أولادهن عامين كاملين، يخبر. لكن في حقيقة الآية ماذا؟ نقول الله يأمر الوالدات أن يرضعن أولادهن، فهذا خبر أريد به الأمر. والعكس أيضا كما نحن في هذا الحديث، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي من لم يستحي صنع ما شاء، كما قال ابن تيمية قال قديما، قال إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة، يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي من حال. نعم إخواني، الحياة يحفظ للعبد كرامته، يحفظ للعبد أحواله مع ربه سبحانه وتعالى، يحفظ للعبد أحواله مع الناس. الحياء في أصله دافع إلى الأشياء التي يستحسنها الناس، ورادع وحابس وحاجز عن الأشياء القبيحة التي ينكرها الناس. وخلق الحياء إخواني منزلة عظيمة في دين الله تبارك وتعالى، قد يستهين به بعض الناس، لكن نقول فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه مرفوعا وروي الحديث مرسلا أيضا، قال لكل دين خلق وخلق الإسلام حياء، لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. ما معنى لكل دين خلق؟ يعني بمعنى أن كل دين له خلق يتميز به، يتميز به. والذي يميز الإسلام، يميز عز الدين الذي جاء به سيد الآلام عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه جاء بهذا الخلق العظيم ألا وهو الحياة. لهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول رأس مكارم الأخلاق الحياة، فمن أراد مكارم الأخلاق فليعلم أن رأسها وقبة الهرم فيها وذروتها هو الحياة. نعم هو شيء يوجد في القلب، هو عمل قلبي، لكن يظهر أثاره على الجوارح. ومما يدل على عظمة هذا الخلق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الإيمان، جعله من الإيمان، فإنه كما صح عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر مرة برجل من الأنصار، رجل من جماعة المسلمين، من جماعة الأنصار، يعب أخاه في الحياة، يعب أخاه في الحياة، يقول له إنك تستحي كأنه تبرى منك، يقول له كلاما من هذا القبيل، بمعنى ينصحه اترك هذه الحياة، دعك من هذه الحياة، فقد عطل مصالحك وأذهب عنك خير كثير، ونحو ذلك من الكلام الذي لا يزال يقال حتى في زماننا الآن. يعني بعض الناس يعيب على أخيه المسلم أنه مستحي، يعيب على أخيه أنه متخلق بهذا الخلق، بهذا الخلق العظيم، وفي الحقيقة لا يعاب هذا الخلق من حيث هو لا يعاب، وإنما يعاب إذا كان هذا الخلق يقعد صاحبه عن فعل الخير أو يقحم صاحبه في المنكرات، واضح إخواني؟ وإلا فهو من حيث ذاته الخلق هذا لا يصح أن يعاب. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له دعه فإن الحياء من أهل الله، دعه وتركه، لا تعبه في الحياة، دعه في حيائه، دعه في هذا الخلق العظيم، فإن الحياء من الإيمان. ومصداق هذا الكلام ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة، قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، شعبة أي خصبة من خصال الإيمان، فالحياء من جملة الإيمان. وهذا إخوان الحديث هذا وغيره مما جاء في هذا السياق نستفيد منه ما نذكره مرارا وتكرارا، قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، فكما أن الإيمان تصديق وإقرار في القلب كذلك هو قول باللسان وهو عمل أيضا، عمل بالقلب ومن جملة الأعمال، هذا الذي نحن فيه الحياة. كذلك عمل باللسان وهو الشهادة بشهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذلك هو عمل بالجوارح مما أوجبه الله عز وجل، أو مما أحب استحبه الله تبارك وتعالى، أو ترك ما حرم أو ترك ما كره له سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان. لكن الذي يستوقفك في هذا الحديث حديث أبي هريرة، قد تقول لما خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء بالذكر مع أنه ذكر أعلى الشعب وذكر أدناها، فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا بس أنه أعلى الفضائل. لماذا؟ لأن فيه شهادة لله عز وجل للتوحيد، والتوحيد هو أصل الأوامر كلها، وما جاء في الشريعة من الأوامر بعد ذلك فإنما هو خادم لهذا الأصل العظيم، وهو تحقيق لتوحيد الله تبارك وتعالى. وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، إزالة الأذى ما يؤذي المسلمين من شوك أو نحو ذلك مما يكون في طريقهم، فإن هذا من الإيمان ولا شك، له أجر وفضل عند الله سبحانه وتعالى. والحياء شعبة من الإيمان. خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء بالذكر، لأن الحياء من أعظم البواعث ومن أعظم الدوافع التي تبعث العبد على القيام بشعب الإيمان، التي هي أعلاها وأدناها وما بينهما، أعظم البواعث على ذلك الحياء. قد تقول كيف يبعث على ذلك؟ سنأتي على ذكر هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن قمة الحياء الاستحياء من الله تبارك وتعالى، والاستحياء من الله ليس مجرد شعور، وإنما الاستحياء من الله عز وجل ينبغي أن يترجم بالعمل، كما سيأتي التنبيه عليه في حديث أبي مسعود وابن مسعود، وكنا قد ذكرناه فيما مضى من أيام الله تبارك وتعالى. إذا إخواني، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. كذلك مما يدل على عظمة هذا الخلق العظيم في دين الله عز وجل ما جاء في الصحيح أيضا في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما، أن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية أخرى الحياء كله خير، أو قال الحياء خير كله. فهذا يدل على أن الحياء دافع على ماذا؟ في الأصل دافع على اكتساب ماذا؟ على اكتساب وفعل الخيرات. ولا يمكن الحياء الحقيقي، لا يمكن الحياء أن يكون دافعا على التقصير في الواجب أو فعل المحرم، هذا ليس حياء. ونحن نصدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ما كان في بعض الناس مما يسمى حياء لكنه لا يبعث على فعل الخيرات، فإنه في الحقيقة عجز ومهانة وخور، وليس بحياء أبدا. كما قال الحسن رحمة الله عليه، قال الحياء حيانان، طرف من الإيمان والآخر عجز، طرف من الإيمان والآخر عجز. الطرف الذي من الإيمان هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال الحياء خير كله، أو الحياء كله خير. والثاني ليس حياء، نعم نسميه حياء تجوزا، لكنه حياء مذموم، حياء مذموم غير ممدوح في دين الله تبارك وتعالى. عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما كان في مجلس من أصحابه كما صحيح مسلم، فحدث بهذا الحديث، فتكلم رجل من الحضور يقال له بشير بن كعب، فقال إنا نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارة ومنه ضعف. إذا الآن تحدثنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو على حسب الروايات التي جاءت، ونحن نقرأ في كتب أخرى أن من الحياء ما هو سكينة ووقارة لصاحبه، يعني يزيد العبد مهابة ووقارة بين الناس وسكينة في أعماله وأخلاقه، ومنه وصنف منه ضعف، إذا وقع للعبد سبب له ضعفا في أعماله، ضعفا في أخلاقه، ضعفا في أحواله مع الناس، فسكت عنه عمران بن حصين. وكفر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فكفر بشير بن كعب ذلك الكلام نفسه فغضب عمران حتى احمرت عيناه. قال أشددك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه حتى جعل من حوله يهدئونه ويقولون له يا أبا نجيب إنه منا إنه لا بأس به يا أبا نجيب. يعني ليس للرجل يثير الشبهات في دين الله عز وجل، وليس رجلا يريد أن يثير فتنا بين المسلمين، وليس رجلا يريد أن يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو منا، هو رجل صادق لكن يريد أن يستفسر، يريد أن يستفسر. وهنا وقفة إخواني نرى فيها تعظيم الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما كانوا يتصورون أبدا أن يعارض مسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حدثتك عن رسول الله لا تعارض فيه، دع عقلك جانبا، دع ما قرأت جانبا، دع ما قيل في هذه المسألة جانبا، صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يختم ما وراء ذلك الحديث من فهم الحديث والخوض في تفاصيله وأخذ معانيه ونحو ذلك من الأمور. ابن عباس رحمة الله رضي الله تعالى عنه كان يرى وجوب المتعة في الحج، فقال له بعضهم إن أبا بكر وعمر لا يرى بذلك. فقال يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون أبو بكر وعمر. انظر إلى تعظيم ابن عباس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر وعمر، وهم أجل الصحابة وأجل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك لا تقبل المعارضة بقولهما، وإنما يؤخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي عليه رحمة الله، الشافعي سئل عن مسألة تحدث فيها بحديث، فقال له بعض الحضور الجلساء والذين كانوا معه أتقول به يا أبا عبد الله، أتقول بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فغضب الشافعي قال أرأيت في وسط زنار، والزنار هو الحجاب الذي كان يضعه أهل الذمة في زمانه. أهل الذمة من أحكام الإسلام فيه أنهم حتى في لباسهم ينبغي أن يتميزوا عن المسلمين وألا يلبسوا زي المسلم حتى لا يختلطوا بهم وحتى لا يشتبه أمرهم على من لا يعلمهم. قال أترى في وسط زنار، أتراني خارجا من كنيسة أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ولا أقول به؟ استعظم هذا الشافعي رحمة الله عليه. إمام مالك أيضا لما جاءه رجل وسأله يا إمام من أين أحرم؟ قال أحرم من الحليفة. قال أرأيت إن أحرمت من مسجد المدينة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال إني إلى أميال أزيدها. قال يقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. كان السلف إخواني يعظمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعظمون الوحي عموما كتابا كان أو سنة، يعظمون القرآن فلا يقبلون أن يعارض القرآن، ويعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبلون أن يعارض أن تعارض سنة النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. كذلك وأن ينبغي أن يكون حالنا، ينبغي أن يقع الحديث إذا سمعناه في قلوبنا موقع التعظيم وموقع الإجلال. لا ينبغي أن نستمع إلى الحديث كسماع الكلام العادي، كسماع كلام الناس مهما كان كلامه عظيما لنبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم. هو وحي من الله عز وجل، نعظمه لأنه وحي من الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك لا ينبغي أن نعارضه بأقواله، لأن من جملة الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. كذلك من جملة الآداب أن لا تعارض ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا تعارض ما قال بأي أمر كان، سواء كان ذلك شيئا مما قرأته أو مما سمعته أو شيئا مما دار في عقلك وظننته. لا يمكن أن تعارضه. حتى بعض الناس في زماننا وللأسف يعارضون أحيانا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمونه الواقع، بما يسمونه الواقع، فتحدثه بحديث ما مفاده مسألة ما على المسلم أن يلتزمها، لكن يقول لك الواقع فرض علينا كذا، الواقع يقول كذا، العصر الذي نحن فيه يقول كذا، كأنه يقول بلسان حاله ونحن لا نتهم أحدا، كأنه يقول بلسان حاله إن هذا الحديث إنما يصلح لزمان مضى، وزماننا لا يصلح فيه مثل هذا، هذا لا يستقيم في المسلمين أبدا. المسلم معظم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حال الصحابه، هذا الصحابي غضب حتى احمرت عيناه، وكاد ان يهم بالرجل حتى هدأه القوم، هدأوه وقالوا يا ابا نجيب انه لا باس به انه منا يا ابا يا ابا نجيب. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا ياتي لا ياتي الا بخير، وصدق النبي صلى الله عليه واله وسلم، لان هذا الحياء كما عرفه العلماء هو خلق خلق او صفه راسخه في النفس، اذا وقعت في النفس بعثت على فعل كل مليح وترك كل قبيح، وهي تمنع ايضا من التقصير في صاحب في حق صاحب الحق، اذا انتهى على ما الحياء ممدوح له على ما يبعث على فعل الصالحات ويتبح عن فعل المنكرات ويمنع من التقصير في الحقوق. رجل له عليك حق، من تمام الحياء ألا تقصر في حقك، ومن الحياء الممدوح ألا تقصر في حقك. إذا رأيت المسلم فيه حياء ورأيته مع ذلك مقيم على طاعة الله عز وجل فاعلم أن حياءه هذا قد ساقه إلى خير، لكن إذا رأيت المسلم فيه حياء لكنه مع ذلك مقصر في الواجبات، يعني فيه حياء لكنه ربما لا يفعل العمل الذي هو من جملة الطاعات استحياء من الناس، فهذا في الحقيقة حياؤه لم يبعث على فعله، حياؤه بعثه على ترك ما يحب الله سبحانه وتعالى، فهذا الحياء مذموم وهو عسر في الحقيقة وهو ضعف. وهذا الذي قال فيه بشير بن كعب إنا نجد في كتب الحكمة أن منه سكينة الوقار ومنه ضعف، وهو الذي قال فيه الحسن الحياء حياءان طرف من الإيمان وطرف والآخر والآخر عزيز. فهذا خلق الحياء إخواني، خلق الحياء كما قال العلماء قد يكون جبليا مركوزا في النفس بمقتضى الخلق، الله عز وجل يخلق العبد فيركز فيه خلق الحياء، ولا شك ان من خلق على مثل هذا وجبن على مثل هذا فقد جبن على امل عظيم، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشفع عبد قيس قال له ان فيك لخلقين يحبهما الله، قال وما هما؟ قال الحلم والحياء، وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم الحلم والأناء يعني التؤمن، لكن هذه الرواية عند الإمام أحمد والنسائي، قال الحلم والحياء، قال قديما كان أم حديثا، يعني هو شيء خلقت عليه أم اكتسبته مع الأيام، قال لا بل قديما، قال الحمد لله الذي جعلني على خلق يحبه الله تعالى. وهذا استفيد منه إخواني أن خلق الحياء من جملة الأخلاق التي يحبها الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك الحديث الذي نحن فيه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت مما أدرك الناس من كلام نبوتك، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني لشدة أو لحب الله تبارك وتعالى. لهذا الخلق العظيم جعله الله عز وجل خلقا متوارثا بين الأنبياء جميعا، وخلقا يتواصى به الأجيال وتتواصى به الأجيال وتتعاقب في أجيال حتى بلغ أمة الإسلام أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا منه حياء جبلي يخلق الله عز وجل عليه العالم، ومنه حياء مكتسب، بمعنى قد يكون العبد ليس من الناس الذين يوصفون بأنهم من أهل الحياء، وإن كان ثمة جزء من الحياء هو قدر مشترك بين بني آدم، والدليل على هذا أن ثمة قدر مشترك بين الناس قبل الله تبارك وتعالى في حق آدم وحواء، في حق آدم وحواء قال وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. هذا فمتى كان هذا؟ لما بدت لهما سوءاتهما، يعني كشفت العورة. ماذا فعل آدم وحواء؟ طفقا يقصفان من ورق الجنة، أخذ من ورق الجنة ليغطي ماذا؟ عورتهما، لأن الخلقة تكثر الاستحياء من هذا الشيء. فهناك جزء من الحياة هو محل اشتراك بين الناس جميعا، لكن يختلف الناس بعد ذلك في القدر الزائد على هذا. فبعض الناس مجبل على قدر زائد، فترى الحياة فيه أمرا ظاهرا، وبعض الناس قد لا يجبل على هذا، لكن بالإمكان أن يكتسبه العبد، يعني بالإمكان أن يضيفه العبد إلى رصيده الأخلاقي، كما يعبر الآن تعبير الحديث المعاصر. أنت عندك جملة من الأخلاق، لكن ينقصك في أخلاقك الحياة. بالإمكان أن تكتسب الحياة فتصير عبدا حيا بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الحياة إخواني يمكن أن يكتسبه العبد بأشياء كثيرة، أعظمها وأجلها معرفة الله تبارك وتعالى. إذا كان العبد يعرف ربه حقيقة، تعرف ربك بماذا؟ تعرف ربك بآياته سبحانه وتعالى، بآياته الشرعية وآياته الكونية، بآياته الكونية تتأمل في هذا الكون الفسيح، تتأمل في خلق الله تبارك وتعالى، تتأمل في عظم المخلوقات، وتستدل بذلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك تعرف ربك بآياته الشرعية، تتأمل في آيات كلامه في كتابه، تتأمل في القرآن، تنظر في كلام الله عز وجل، ترى العجب العجاب مما استودع الله عز وجل من الآيات الباهرات والأشياء والأمور المحكمات في كتابه سبحانه وتعالى، تستدل بذلك على عظمة الله عز وجل. تعرف ربك سبحانه وتعالى من خلال أسمائه وصفاته، تقف مع أسمائه وصفاته متأملا متدبرا، وترى آثارها في الكون، وترى آثارها في خلقه سبحانه وتعالى، وتستدل بذلك على عظمة الله تبارك وتعالى، فيقع في قلبك الحياء من الله عز وجل. كذلك تكتسب الحياء من تعظيمك لربك سبحانه وتعالى، ومن معرفتك لقدرة الله تبارك وتعالى، ومن معرفتك لواسع علم الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى مطلع على خلقه. فمن وقع هذا منه موقعا سليما بعثه بإذن الله تبارك وتعالى على أن يكون مستحيا من الله عز وجل. رجل يعلم بأن الله عز وجل مطلع عليه، رجل يعلم بأن الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء، رجل يعلم بأن الله تبارك وتعالى رقيب سبحانه وتعالى، خبير سبحانه وتعالى، ألا يستحي هذا الرجل من الله تبارك وتعالى؟ بلى ولا شك، فإنه سيبعثه ذلك على أن يكون حيا، أن يكون ممن يستحي من الله تبارك وتعالى. كذلك مما يجعلنا نكتسب خلق الحياة رؤيتنا ومشاهدتنا لنعم الله تبارك وتعالى، لكن مع ذلك مع رؤية النعم ينبغي أن نرى في مقابلها رؤية التقصير في شكرها، كما قال بعض العلماء وهو يعرف الحياء، قال الحياء رؤية الآلاء مع رؤية التقصير. رؤية الآلاء أي النعم، الآلاء هي النعم، كما في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالعبد يرى نعم الله عز وجل، وهو يعلم أنه يجب عليه تجاه نعم الله تبارك وتعالى ماذا؟ يجب عليه أن يشكرها، ولا شك أنه سيجد نفسه مقصرا في شكرها ولا ريب، لأنه لا أحد يبلغ أن يحمد الله عز وجل أو أن يشكره شكرا يستحقه الله تبارك وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك. لا يمكن أن يحصي النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على الله تبارك وتعالى، أنت يا الله كما أثنيت على نفسك. فالذي يحمد الله عز وجل حق الحمد هو الله تبارك وتعالى، وليس لأحد من خلقه، لا يمكن أبدا أن يبلغ العبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الشفاعة أن الله عز وجل يفتح عليه ووسازما بين يدي ربه يفتح عليه بمحامد لم يكن قد فتح عليها بها من قبل، يعني يثني على ربه سبحانه وتعالى ثناء لم يثني عليه من قبل وهو في الحياة الدنيا. إذا لا شك أن العبد يكون مقسما ولا ريب في شكر نعمة الله تبارك وتعالى. فمع رؤية الآلاء ورؤية التقصير يتولد في القلب شيء يسمى الحياة. وأحسب أن هذه الأمور الثلاثة إخواني معرفة الله عز وجل بالطرق الشرعية التي تكون بها المعرفة، بمعرفته بالآيات الشرعية والكونية وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والعلم بعلم الله عز وجل ومراقبته لخلقه والاطلاع على خلقه، والأمر الثالث رؤية الآلاء مع رؤية التقصير. هذه الأشياء الثلاثة من أعظم ما تبعث العبد على أن يكون حيا بإذن الله عز وجل، على أن يكون ممن يتصفون بهذا الوصف وهو خلق الحياة الذي هو وصف عظيم ولا شك. ومما يدل على عظمته أيضا أنه من جملة الأوصاف التي اتصف الله عز وجل بها. ألم يقل الله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستين، إن الله حي ستين. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الحي، ومن أسمائه ومن صفاته سبحانه وتعالى الحياة. هو حياء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ليس كحياء خلقه معاذ الله. فقاعدتنا في ذلك دائما نقولها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنسمي ربنا بالحي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوحى له بذلك، ونصف ربنا سبحانه وتعالى بصفة الحياة كما جاء في هذا الاسم المبارك. فهذا يدل على عظمة هذا الخلق العظيم وهو خلق الحياة. كما قلنا سابقا إخواني، الحياة حياءان: حياء ممدوح وحياء ممنوع. الحياء الممدوح ما قلنا، ما يبعث على فعل الخيرات واجتناب المنكرات، ويبعثك على ألا تكون مقصرا سواء في حق الله عز وجل أو في حقوق الناس الذين أوجب الله عز وجل عليهم حقهم. يعني هي هذه الأشياء كالميزان وكالشيء الذي يخاص به حقيقة الحياء الذي يوجد في القلب. كل من ادعى الحياء إنما يحاكم إلى ماذا؟ يحاكم إلى أعمال، يحاكم إلى أفعال. ننظر أنت تقول أنك حي، ننظر في حالك في جانب الخيرات والمنكرات. إن كان فاعلا للخيرات مجتنبا للمنكرات، نعم أقول أنت رجل حي وبارك الله عز وجل لك في هذا الخلق. لكن إن كان الرجل يدعي الحياة وهو مع ذلك مسرف على نفسه في معصية الله تبارك وتعالى، فنقول أنت كاذب في ادعاء مثل هذا. هذا الخلق الذي تدعيه ليس له محل في قلبك أصلا، لأنه لو كان له وجود لبعثك على فعل الخلق. كذلك يخاص هذا بالنظر إلى مدى إتمامنا وأدائنا لحقوق من أوجب الله عز وجل لهم حقا. فكل من ادعى الحياة ينبغي أن ينظر هل حقيقة هو مؤدي للحقوق التي أوجبها الله عز وجل. فإن كان مؤديا حقيقة كان حيا حقيقة، وإن لم يكن مؤديا لم يكن حيا. والنوع الثاني من الحياء هو الحياء المذموم، حياء مذموم. سميه خجلا، سميه حياء، سميه مهانة، سميه ضعفا، سميه خورا، سميه عجزا، أي شخص أي شيء من ذلك، لكنه مذموم في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الحياء هو الذي يبعدك عن عمل لا يرضي الله عز وجل، أو الحياء الذي يقحمك في عمل ما يسخط الله تبارك وتعالى. بعض الناس حياؤه يمنعه من فعل الخير، يعني بمعنى بعض الناس قد يستقيم على دين الله عز وجل ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، ولعله يستحي أن يظهر طاعته لربه أمام الناس، لأنه قد عرف ربما بمعصيته لله عز وجل، وقد تجده لا يأتي لصلاة الجماعة. حياء، هذا حياء مذموم. وبعض الناس قد يجمع به حياء لأن يقع في المعصية، كأن يكون مع رفقة سوء، وهو يستحي منهم وهم يعني يعاقبون المحرمات فيقع معهم في الحرام استحياء منهم، كأن يقع في الغيبة استحياء منهم، أو يقع في شرب شيء محرم استحياء من الجلساء الذين هم معه، هذا واقع يقع فيه بعض الناس، هذا حياء مذموم. ومثل هذا ما قال مجاهد عليه رحمة الله، قال اثنان لا يتعلمان، اثنان لا يتعلمان، مستحي ومستسلم، رجلان لا يتعلمان، لا يحصلان العلم، رجل مستحي والآخر مستسلم، المستسلم الذي يتكبر على مجالس العلم، أنا أعرف هذا المستسلم، ليست لي حاجة في السماء، ليست لي حاجة في هذه الدروس، أنا غني عنها، يتكبر، تتكبر على من؟ تتكبر على المدرس أم على الحضور؟ أم في حقيقة الأمر تتكبر على العلم الذي يجب عليك أن تتعلمه؟ مثل هذا لا يتعلم. الرجل الآخر هو المستحيل الذي لا يقبل على مجالس العلم حياه، يستحي أن يراه الناس جالسا في حلقة، يستحي فيجلس في مؤخرة المسجد لا يتقدم إلى الحلقة مخالفا بذلك السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل هذا لا يحصل علما، لماذا؟ لأن من شأن من منع الحياء عن حضور الحلقات أن يغيب عنه العلم، أو من شأن من منع الحياء أن يتقدم أن يكون قريبا من حلقة الإمام أو المدرس، أن تغيب عنه بعض الأشياء من العلم فيفوته العلم. اثنان لا يتعلمان، مستحي ومستسلم، هذه بعض أنواع الحياء المذموم. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في حق نساء الأنصار، قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، هن نساء عندهن حياء، لكن هذا الحياء لم يمنعهن من التفقه في الدين. حال شيء تريد أن تتعلم تذهب وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يهمها ويهم أولادها، المهم أنه من دين الله تبارك وتعالى، وترى أن حياءها لا يمنعها من التفقه، هذا شيء ممدوح، شيء ممدوح، ولو كان الأمر بالعكس لكان مذموما في دين الله عز وجل، لو كان هذا الحياء يمنع هذه المرأة يمنعها أن تتفقه في دينها فإنه يصير حياء المؤمن. تعال أنت انظر إلى نسائك زماننا وللأسف كيف صار الأمر مقلوبا والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لا يسألن في دين الله عز وجل ويخدشن الحياء بكل ما تتصوره من الأفعال والأقوال والتصرفات، وكله متاح للحياء. قصرة المرأة أنها تلبس ثوب الحياء قبل أن تلبس جلبابها وحجابها، ينبغي أن تكون مكسوة بهذا الحجاب، بهذا الثوب السابق وهو ثوب الحياء، لأن الحجاب وهو اللباس الظاهري قد لا ينفع إلا بيكون للمرأة حياء، قد لا ينفع. نعم، حتى وجد في بلاد المسلمين من نساء المسلمين من تلبس الحجاب وهي كالتي لا تلبس الحجاب عياذا بالله سبحانه وتعالى. فلذا ينبغي للمرأة أن تضع في حسبها بأن الذي ينفعها حقيقة، ونحن لا نقول هذا الكلام تهوينا بشأن الحجاب الظاهر هذا اللباس، لا، بل نقول إن الحجاب فرض من الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وفرض الله عز وجل في كتابه، بل الله عز وجل فصل فيه بما لم يترك لمتعقب مجالا أن يتعقب في شأن الحجاب، لكن ننبه إلى مسألة أهم، وهي أن الحجاب الذي ينبغي أن يكون سابقا على المرأة قبل هذا الحجاب الظاهر هو حجاب الحياء، لأن هذا الحجاب هو الذي يمنعها من أن تتصرف تصرفا مشينا، وهو الذي يمنعها أن تحافظ على الوقار، أن تحافظ على الحشمة، وأن تحافظ على ما يجب عليه أن تكون عليه المرأة المسلمة، وأن تكون على ما كان عليه نساء الأنصار ونساء المسلمين، أن يكون نساء ذوات حياء، لكن ذلك الحياء نعم يحجزهن عن فعل ما هو مشير في دين الله عز وجل، لكن لا يمنعهن أن يتفقهن في دين الله تبارك وتعالى. إذا إخواني، هو حياء ممدوح وحياء مذهب. نستحي ممن أخوان؟ نستحي ممن؟ عندما نسمع الحياة قد يدور في أذهاننا أنه إنما حياء من الناس، إنما يكون الحياء من الناس. نستحي من فلان، نستحي من أبي، من أخ أكبر، من والدتي، من رجل كبير في الحي، من إمام المسجد، من فلان، من فلان، من فلان. وهذا أمر طيب، وجود الحياء بين الناس فيما بينهم هذا من الخلق العظيم، هذا من الخلق العظيم. فبعض السلف رحمة الله عليهم قال: إذا وجدت في القوم رجلا لا يهاب فعلى القوم السلام. إذا كان في القوم، في مجلس القوم أو في حي القوم، رجلا لا يهاب، لا يستحي منهم، فقد ذهب أولئك القوم عليهم السلام، لأنه لا تطهرة بينهم. لأن الحياء إخواني، الحياء مما تحفظ به الحرمات، الحياء مما تحفظ به الحرمات. قد لا يكون عند العبد دين استقامة على دين رب العالمين، لكنه عنده الحياء الممدوح يحفظ له بعض الحرمات ولا ينتهك شيئا من حرمات الله سبحانه وتعالى، استحياء من فلان، استحياء من الرجل الفلاني، وهكذا. لكن الذي حفظ عليه انتهاك هذه الحرمات ما هو؟ هو حياء. ولا شك ان هذا امر بيد، ويشترى عليه مثل هذا الرجل، يشترى عليه ويدفع الى ما هو احسن من ذلك، بان يفعل حياءه، بان يصيره الى استقامه على دين الله، على دين الله تبارك وتعالى. فنحن نستحي ممن نستحيا منه من الناس، نستحي من والدينا، نستحي من كبار السن فينا، نستحي ممن له قدر عندنا، نستحي ممن له منزلة في دين الله تبارك وتعالى، نستحي ممن له علم، ممن له شرف ووزن في دين الله تبارك وتعالى. لكن أعظم أنواع الحياة الاستحياء من الله تبارك وتعالى، الاستحياء من الله عز وجل. هذا أعظم ما يتخلق به المسلم، أعظم من أن تستحي من أي رجل كان مهما بلغ ذلك الرجل، أعظم من ذلك بكثير استحيائك من الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أصحابه بالحياء وهو يدعوهم إلى الحياء من الحديث بن مسعود قال: استحيوا من الله حق الحياء. يرشدهم إلى ماذا؟ إلى استحياء من الله. لماذا؟ لأن من لا يستحي من الله عز وجل، أو من استحي من الله تبارك وتعالى حق الحياة، فإنه ولا شك سيستحي ممن يجب أن يستحي منه من الناس. وأما من لا يستحي، من يستحي من الله تبارك وتعالى، فسيهون عليه الموت، خاصة وإن لم يكن فيه خلق الحياء، خلق الحياء في الدنيا. وهذا معروف حتى في حياة الناس، في أقوالهم، فيما يحكمون به على أهل المعاصي وأهل المنكرات والفجور، يحكمون عليهم بأنهم قبل استحيائهم أو قبل ترك استحيائهم من الناس أنهم تركوا الاستحياء من الله تبارك وتعالى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: إنا نستحي والحمد لله، نحن نستحي من الله عز وجل. قال: لا، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى أشياء عملية، حتى يعني لا يظن الواحد منهم أنه قد أتم ما عليه من الاستحياء من الله عز وجل، أو حتى لا يكون هذا الأمر مجرد ادعاء. أنا قد تخاطب المسلم تقول له: استحي من الله عز وجل، استحي على عرضك بعيدا، فيقول: أنا مستحي الحمد لله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى من آخر، وهو أن هذا الحياء هو عمل قلبي، شيء يقع في القلب، خلق يعني راسخ في النفس، لكن له آثار في الواقع، يحاكم المسلم عليها نفسه، وينظر في تلك الآثار ويقيس بها مدى وجود الحياء في قلبه. الحياء من الله عز وجل. إذا كنت تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وكنت ذاكرا للموت والبلاء، والبلاء هو الفناء، البلاء هو الفناء، وكنت مريدا للآخرة تاركا لزينة الحياة الدنيا، فكنت ممن يستحي من الله حق الحياة. أن تحفظ الرأس والله أعلم، أشرنا إلى هذا المعنى قريبا في الدرس القادم، أن تحفظ الرأس والله أعلم، أن تحفظ ما حواه رأسك ما وعاه رأسك من عينيك، وتحفظهما من إطلاقهما فيما حفر الله عز وجل، وتحفظ أذنيك من أن تسمع بهما شيئا محرما حرمه الله تبارك وتعالى، وتحفظ لسانك، وهذا أعظم ما يجب حفظه في شأن الرأس، لأنه أكثر ما يدخل الناس النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. وأن تحفظ البطن وما حوى، وأعظم ما يجب حفظه في البطن حفظ هذا القلب الذي هو محل نظر الله عز وجل، والذي به استقامة الجوارح، به استقامة الإيمان، به استقامة الأعمال. ألا وإن الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أن تحفظ هذا القلب تحفظه من أن يكون فيه مودة لغير الله عز وجل، محبة لغير الله، أن يكون فيه قصد لغير الله تبارك وتعالى، أن يكون فيه شيء مما نسخة الله عز وجل، سواء ذلك فيما تعلق بحق الله من أمور العبودية لله عز وجل، أو كان ذلك مما يتعلق بشأن المسلمين من حقد أو قلة أو حسد أو نحو ذلك من الآفات التي تقع في القلوب فتهلكها عياذا بالله سبحانه وتعالى. وتحفظ أيضا بطنك من دخول ما حرم الله عز وجل إليه، فلا يجوز للمسلم أن يدخل الأشياء المحرمة، سواء كانت محرمة لذاتها أو كانت محرمة لكسبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما شمتما من شمت فالنار أولى به. وقد مر معنا حديث النعمان بن بشير، ذلك الرجل الذي يطيل السفر أشعث أكبر، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له؟ رجل أتى بأسباب كثيرة من أسباب إجابة الدعاء، يطيل السفر، والسائل مسافر من شأنه أن يستجاب له الدعاء، أشعث أغضب، يعني أصل هيئة، في حال يعني تبعث على شفقة الإنسان، أفلا تبعث على رحمة الرحمن سبحانه وتعالى؟ يرفع يديه إلى السماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يرجعهما، أن يردهما صفرا خائبتين، لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنى يستجاب له؟ لماذا؟ لأن مطعمه حرام، وشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، رجل قائم حاله على الحرام، عياذا بالله سبحانه وتعالى. فيحفظ المسلم الرأس وما وعى، ويحفظ القلب البطن وما حوى، ويذكر الموت والميلاد، يذكر بأنه مفارق لهذه الحياة الدنيا، ويذكر بأن الموت حقيقة كل من عليها فان، وأنه لا بد أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. كل الناس نفس زائقة الموت، ما من عبد إلا وسيموت، إلا وتفارق روحه بدنه، إلا وسيصير جثة هامدة تصير إلى التراب، تصير إلى ما كانت عليه أول مطر، لم يكن شيئا يذكره، ثم جاء الله عز وجل به إلى حياة الدنيا، ثم يرجع بعد ذلك لأن يصير هباء يأكله الدود في التراب. يذكر العبد هذه الحقيقة التي يجب أن يعمل لأجلها، ليس مجرد ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليذكر الموت والبلاء، لأن تذكر الموت الذي أمر به في الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم الذات، هادم الذات أي قاطع للذات، فالموت يقطع لذات العبد، يقطع لذات العبد. نعم، من تفكر في الموت حقيقة وأنه لن يبقى له طمعا في الحياة الدنيا، هذا التذكر الذي جاء الأمر به في هذا الحديث، وجاء الثناء عليه في مثل هذا الحديث الذي ذكرناه، هو التذكر الذي يبعث صاحبه على أن يعمل لتلك الساعة، وأن يستعد لتلك الساعة، وأن يتجهز لتلك الساعة، يعلم حقيقة الموت، ويعلم أنه صائر إلى ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أنه سيسأل بعد ذلك في قبره، ويسأل بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فيعلم من ذلك، ويحذر لذلك. بهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: قال كل نفس ذائقة الموت، وإن في آية عمران، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. الله عز وجل يذكر حقيقة ويبين ما يجب تجاهها. كل نفس ذائقة الموت، هذه الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب ولا تغيب عن المكان، والتي يجب تجاهها إنما توفون أجوركم يوم القيامة. بمعنى أنك إن أدركت هذه الحقيقة فسعى لأن يكون لك أجر عند الله عز وجل، اسعى لأن تكون عاقبتك حسنة عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لأن يوم القيامة فيه جنة أو نار، فيه سعادة أو شقاوة. ليس ثمة شيء ثالث، فيه سعداء وأشقياء، فيه أناس مكرمون وفي أناس مقحمون مذمومون عياذا بالله سبحانه وتعالى. فمن أراد لنفسه السلام ومن أراد لنفسه النجاة يعلم هذه الحقيقة ويجعلها نصب عينيه، ويبعثه ذلك على أن يزداد قربا من الله تبارك وتعالى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، من أراد الآخرة بصدق. وإرادة الآخرة ليست مجرد أمنية، ليست مجرد أن يقول إنسان أنا أريد الله دار الآخرة، أنا أريد أن يكرمني الله عز وجل بها. يقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة أعدنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعى عمل، هل عمل بأي عمل كان؟ هل عمل بأي عمل يظن أنه يقربه من الله عز وجل أو ينفعه في الآخرة؟ سعى لها سعيها، جاء بهذا القيد سعيها، لأن الآخرة لها سعي واحد، ليس لها سعي آخر. هو السعي الذي يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو السعي الذي يجتمع فيه شيئان: إخلاص العمل لله عز وجل وموافقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد الآخرة ينبغي أن يسعى إليها السعي. وأما أن يقول إني والله أريد دار الله والدار الآخرة وأريد أن يكرمني الله عز وجل بأن أكون من عباده المكرمين يوم القيامة، لكن لا يسعى مع ذلك، فهذا في الحقيقة يتمنى على الله الأمان، وليس في الحقيقة راجيا. لأن الرجاء كما قيل قديما: الرجاء ما قارنه عمل إلا فهو أمنية. إذا كنت حقيقة ترجو الله والدار الآخرة، لهذا قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. من كان يرجو، الرجاء قارنه العمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. وأما الذي يدعي أنه يرجو لقاء الله ويرجو أن يكرمه الله ويرجو الله والدار الآخرة وهو لا يعمل، هذا في الحقيقة إنما يتمنى، وشأن الأمنية أنها لا تتحقق، شأن الأمنية أنها لا تتحقق. فمن كان صادقا في هذه الإرادة وكان حقيقة يعمل لتحقيقها في الواقع بأن يزداد تقربا إلى الله تبارك وتعالى، فإنه يترك زينة الدنيا، يترك زينة الدنيا. والترك هنا ليس المراد منه أن يخرج العبد الدنيا من يديه، فإسلامنا وديننا لم يطالبنا بهذا بحمد الله عز وجل، وإنما المراد بالترك هنا أن يخرج العبد الدنيا من قلبه، أن يخرج العبد الدنيا من قلبه، وأن يكون قلبه معمورا ومشغولا ومهموما بإرادة الآخرة. لا بأس أن تكون جوارحه مشغولة بأمور الدنيا مما أباح الله عز وجل. قد يكون أغنى الناس، قد يكون أغنى الناس حتى في الكون كله، في العالم كله، لا بأس بذلك، لكنه خالي القلب من حب الدنيا، وخالي القلب من التعلق بالدنيا. وهذه حقيقة الزهد إخوان، حقيقة الزهد أن تترك كل ما يشغلك عن الله عز وجل، وأن تجعل قلبك عامرا بمحبة الله وإرادة ما عند الله عز وجل، وأن تخلي قلبك من حب الدنيا وتعلق بها. ليس الزهد ترك الأموال، ليس الزهد لبس المرقع من الثياب، ليس الزهد ترك الطعام الطيب ليس الزهد، ترك المساكن الكبيرة الواسعة أو المراكب الهنيئة، لا، ليس هذا هو الزهد كما فهم خطأ من بعض الناس. الزهد هو أن تخرج الدنيا من قلبك، الزهد أن لا تكون متعلقا بقلبك بهذه الدنيا الفانية السائلة. وقد تكون هذه الدنيا في يديك، قد تكون كما قلنا من أمر الناس، لكنك زاهد في الدنيا بحمد الله تبارك وتعالى. فمن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم، لنعلم إخواني، لنعلم عظم عمل القلب وأثره فيما ينزل علينا من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية قال من كانت الدنيا، من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه، يعني شغله وشاغله، الشيء الذي يهتم به، الشيء الذي يعمر قلبه، جمع الله شغله وجعل غناه في قلب صدره، وجعل غناه في صدره. ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله، أو في الأول قال وأتته الدنيا وهي راغمة، هذا الأمر الثالث. ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. انظر إلى جزاء العبدين، رجل الآخرة همه، شغله شاغل، يجعل الله عز وجل غناه بماذا؟ في قلبه، لأن حقيقة الغنى ليست الغنى بالمال، ليست الغنى بما تكتسب من الأموال. نعم، نقول فلان فقير، فلان غني، بحسب ماذا؟ بحسب المال. لكن هذا الغني قد يكون أكبر الناس، وهذا الفقير قد يكون أغنى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرام. العرام هو ما يكتسبه الناس من أمور الدنيا، من أموال ونحو ذلك مما يستمتع به الناس، متاع الحياة الدنيا. ليس الغنى عن كثرة العرام، ولكن الغنى غنى النفس. حقيقة الغنى غنى النفس. انظر إلى التوجيه النبوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى المعاني الصحيحة في دين الله تبارك وتعالى، لأن الناس قد يسرون هذه الأشياء في معنى المادي، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المفلس: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي أن يأتي يوم القيامة بصلاة أو صدقة أو صيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وضرب أكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فسد فإن هنيت حسناته طرح عليه من سيئاته، ثم طرح على وجهه في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى معنى أعظم من المعنى المادي، يعني المعنى الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بالمعنى: لا ينبغي أن يكون نظرنا قاصرا على الأمور المادية، على ما نراه من حولنا من الأمور المادية، من الأمور الخفاء، ينبغي أن يكون نظرنا أبعد من ذلك إلى ما عند الله عز وجل. حقيقة الغنى غنى النفس. فمن أراد الآخرة حقيقة جمع الله عليه شمله، بمعنى تراه عبدا موفقا غير مشتت الأعمال، تراه يعمل العمل الذي ينفعه بإذن الله سبحانه وتعالى، وتجده هنيئا له، سعيدا في نفسه، تجده مقتنعا قنوعا بما أتاه الله تبارك وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما أتاه. أفلح أي نجح عند الله عز وجل، وفاز بما عند الله تبارك وتعالى. من أسلم لله، ومن رزقه الله عز وجل كفافا ما يكفيه. والكفاف هنا ليس ما يكفيك فقط في الأمور المادية، لا، لأن بعض الناس قد يكون عنده المال الوفير لكن ليس عنده ما يكفيه، لأنه رجل عنده طمع وجشع وحب للدنيا الزائلة، وقد نعه الله بما أتاه. والقناعة إخواني كما قيل قديما كنز بالغ، جمع الله له شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راهمة، تأتيك الدنيا وليس هو الذي يأتي الدنيا، بمعنى أن الدنيا تصير خادمة له، تصير خادمة له، يصرفها في طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا من توفيق الله عز وجل. وانظر الى الصنف الثاني وهو من خذلان الله تبارك وتعالى، ومن كانت الدنيا اهمه فرض الله عليه شره، تجده انسانا ليس موجها نحو عمل محدد ينتفع به، لكن مره هنا ومره هنا ومره هنا، ولا ينتفع بما يعمل من اعمال، وجعل فقره بين عينيه دائما يخشى الفقر، لا تحصل له مشكله الا ويرى الفقر بعده، يخسر دينارا من امواله يرى انه سيفتقر بعد ذلك، رجل خائف دائما من الفقر. وقال بعد ذلك: ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له. لننظر الفرق بين هذين الصنفين. اذا من اراد ان يستحي من الله حق الحياه فليحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والغنى، ومن اراد الاخره ترك زينه الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياه. هذا تعليق يسير ولطيف على هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأكرر فأقول إن هذا الخلق العظيم خلق الإخوان إذا وجد في قلب العبد فإنه لن يكتسب العبد من ورائه إلا خيرا. وكما قال العلماء: الحياء مادة حياة القلب، الحياء مادة حياة القلب، فبقدر وجود الحياء في القلب بقدر ما يكون ذلك القلب حيا، وبقدر ما ينزع الحياء من ذلك القلب بقدر ما يكون القلب سائرا الى الموت، حتى اذا نزع منه الحياء ذهب ذلك القلب ومات عياذا بالله سبحانه وتعالى. وكان سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يقول: اذا اراد الله ان يهلك عبدا نزع منه الحياء. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: الايمان والحياء في قلب، اذا رفع احدهما رفع الاخر. هذا كله يدلنا على منزلة هذا الخلق العظيم. من أجل نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتخلقين به. فإنه سيعفو خير بإذن الله تبارك وتعالى، فإن الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. هذه يعني نصيحة لنفسي ولإخواني حتى ننتفع بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده سنذكره إجمالا إن شاء الله تبارك وتعالى نأتي على تفسيره في المجلس القادم، هو حديث أبي عبد الله الشجاني أبي عمرو العفان، حديث أبي عمرو وقيل أبو عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الصحابي وهو سفيان بن عبد الله أحد الصحابة الأفاضل، وكان قد استعمله عمر في زمانه في زمن خلافته على الطائف. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. إذا يريد ماذا هذا الصحابي؟ يريد النجاة لنفسه، يريد أن يأخذ كلاما موجزا ينتفع به بإذن الله عز وجل، يكفيه أمر الدنيا والآخرة، يكفيه عند ربه سبحانه وتعالى. لا يحتاج بعد جواب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد يقول له كلاما في ذلك. قل لي كلاما موجزا أنتفع به، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم جواب مختصرة، لكنه بين له حقيقة الأمر، وهي أن من أراد النجاة ومن أراد السعادة في الدنيا والآخرة عليه بهذين الأمرين: بأن يؤمن بالله عز وجل حقا، وأن يستقيم على دين الله عز وجل حقا. فمن تم له الإيمان بحق ومن تمت له الاستقامة بحق كان بإذن الله عز وجل من اللاجئين عند الله تبارك وتعالى. سفيان بن عبد الله الثقفي يدلنا على أمر كثيرا ما ذكرناه وكثيرا ما نكرره ونكرره دائما حتى تكون لنا قدرة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يدلنا على حرص الصحابة على ما ينفعهم، وعلى حرص الصحابة على السؤال عن دين الله تبارك وتعالى. الصحابة كانوا يسألون عما ينفعهم، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن ماذا؟ عن أمور الدنيا؟ يسألونه عن تفاصيل الفروع؟ لا، يسألونه عما تكون به النجاة عند الله سبحانه وتعالى. يسأله سفيان بن عبد الله فيقول: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. يسأله معاذ: أخبرني يا رسول الله بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهكذا أسئلة كثيرة جاءت عن الصحابة، يدلنا كل هذا على منهج عام كان موجودا عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم كانوا حريصين على دين الله عز وجل، كانوا حريصين على معرفة ما يقربهم من الله تبارك وتعالى، كانوا حريصين على معرفة ما يكون وما يكون به نجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا هديهم رضوان الله تعالى عليهم، وعلى هذا عاشوا، وعلى هذا عاشوا واكتسبوا من ذلك علما وعملا، علما وعملا. لأن أسئلة الصحابة لو تأملت فيها كلها دائرة حول السؤال عن عمل يعملون، ما كانوا يبحثون عن أمور ليزدادوا بها علما بمجرد علم، أو ليملأوا رؤوسهم من معلومات، أو ليستكثروا من العلم، لا، وإنما يسألون كما قال معاذ: أخبرني، دلني على عمل، دلني على عمل، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وسؤال آخر سيأتينا إن شاء الله: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. إذا السؤال دائما عن ماذا؟ عن العمل، لأن الصحابة فهموا حقيقة وهي أن العلم إنما يراد لماذا؟ للعمل. ما فائدة العلم إذا حصلته وعلمت أحكام الله عز وجل كلها ثم لم تعمل بها؟ كان علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل، أي أن العلم يطالب بوجود العمل، تعال بعد يا عمل، وإلا ارتحل، سيذهب مع صاحبه بل سيكون وبالا على صاحبه عياذا بالله سبحانه وتعالى. يأتي الرجل إلى عائشة أم المؤمنين فيسأل عن شيء من أحكام الله عز وجل، فتقول: يا بني أعملت بكل ما عملت؟ أعملت بكل ما علمت؟ قال: لا. قالت: ولما تكثر حجة الله عز وجل عليك؟ وهذا لا يعني أن العبد لا يتعلم ما يلزمه من دين الله، لا، عليك أن تتعلم ما يلزمك من دين الله، لكن عليك مع ذلك أن تعمل بما يلزمك من دين الله عز وجل، وإلا فما فائدة أن نكثر من الكلام والدروس والوعظ ونكثر مما نقوله في هذا الدرس وفي غيره من الدروس، ثم بعد ذلك لا تكون ثمة آثار عملية في حياتنا، ولا نجد تغيرا في حياتنا من خلال ما نسمع من كلام نبينا ومن كلام ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي أن ننتبه إلى مثل هذا إخواني، لأن هذا الأمر يعد أحد الفوارق العظيمة بيننا وبين السلف. يعني الناظر منا في حال السلف قد يتعجب، هم مسلمون يشهدون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يحبون الله نحب الله، عندهم القرآن عندنا القرآن، عندهم السنة عندنا السنة. ما الذي بلغ أو بلغهم تلك المنازل ووصل بهم إلى تلك الحال وقعد بنا في هذه الحال؟ الفارق في ذلك العمل، الفارق في ذلك أنهم قوم يعملون، أنهم قوم يتدينون بالعمل لله تبارك وتعالى، لا بمجرد حفظ نصوص الشرع، وليس بمجرد حفظ هذا الكم الهائل من المعلومات. ونحن للأسف انقلبت عندنا الموازين، فصرنا نحفظ ما نحفظ من العلم، من علم الكتاب والسنة، لا نتكلم عن علوم أخرى، من علم الكتاب والسنة، لكن العمل فينا قليل وللأسف. فهذا أمر فارق بيننا وبين السلف، ينبغي أن نلاحظه في أنفسنا إخواني. وكل منا يحاسب نفسه، وكل منا رقيب على نفسه، لا نحكم على أحد ولا نتهم أحدا، نحن لسنا بصدد الحكم على الناس، وإنما نحن نريد أن نبين الحال الذي يجب أن نكون عليه جميعا. يحاكم كل واحد منا نفسه إلى مقدار ما يعمل ما يعلم ومقدار ما يعمل، هل هما متقاربا؟ فإن تساوى العمل والعلم فهنيئا لك والحمد لله، الحمد لله على هذا الخير الذي آتاك الله عز وجل. وإن نقص العمل عن العلم فليستدرك كل منا نفسه قبل أن يفوت الأوان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وسنأتي على هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم في جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا نحتاج إلى نوع وصل في بيان الاستقامة التي يجب أن يكون عليها المسلم، نوجهها إن شاء الله إلى مجلس قابل. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد، أنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر